الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قائل: صلوات ربي وسلامه عليه، من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. والقائل: إن لله أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم إخوتي الأحبة؟ وكيف حال إيمانكم؟ بارك الله في وفي جمعكم. يقول الإمام: علم الدين السخاوي رحمه الله: يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الإتقان، لا تحسب التجويد مدا مفرطا، أو مد ما لا مد فيه لواني، أو أن تشدد بعد مد همزة، أو أن تلوك الحرف كالسكران، أو أن تفوه بهمزة متهوعا فيفر سامعها من الغثيان. للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. رحمه الله رحمة واسعة الإمام السخاوي. أخوتي الكرام، اليوم كما تعلمون بارك الله فيكم نواصل في شرح المقدمة الجزرية التي بدأنا في شرحها ولله الحمد، ووصلنا إلى قول الناظم أو في الأبيات التي تتكلم عن الفرق بين الضاد والظاء. وكما تعلمون أخوتي الكرام، المقدمة الجزرية للإمام ابن الجزري رحمه الله، محمد بن محمد بن محمد بن يوسف الجزري. فانتهينا من قول الناظم رحمه الله بعد سرده لأبيات الضاد والظاء، الفرق بين الضاد والظاء. واليوم إن شاء الله سوف نواصل فيما توقفنا عنده، سوف نأخذ بيتين مما توقفنا عنده إن شاء الله، وهما: وإن تلاقي البيان لازم أنقض ظهرة يعظ الظالم، والبيت الذي يليه إن شاء الله. طبعا الناظم رحمه الله أخوتي الكرام، أو كنا نحن في درسين ماضيين في شرح كلام الناظم ابن الجزري رحمه الله في الفرق بين الضاد والظاء، من أول قوله: والضاد باستطالة ومخرج ميز من الظاء وكلها تجي. فهذا أخوتي الكرام من باب التحذيرات كما قلنا، والذي ابتدأ فيه من بعد ما بين حكم التجويد، والذي أيضا بينه في مقدمته في قوله محرر التجويد. فالناظم رحمه الله يحذر من الخلط بين حرفي الضاد والظاء لما فيهما من شبه في حس الحرفين، لا أنهما مختلفان، والقارئ الفطن الذي عنده الدراية في معرفة مخرجي الحرفين، والفرق بينهما في صفة الاستطالة بالنسبة للضاد دون الظاء، فعليه أن يفرق بين هذين الحرفين. أما العوام فمنهم من ينطقها على السليقة الصحيحة، ومنهم من يخرجه من مخرج الضاء لأنه أسهل عليه. ولا نقول فقط من العوام، بل أيضا من بعض القراء ينطقون هذه الضاد ضاء باتصال مخرج هذا الحرف بأصول عفوا بأطراف الثنايا العليا، فتخرج ضاء عندهم. والضاد كما تعلمون إخوتي الكرام حقيقة من أصعب الحروف على اللسان، ومن غير تدريب ومشافهة صحيحة ودراية بمحل خروجه سوف يصعب عليه التفريق. وهناك من القراء هدانا الله وإياهم أرادوا التفريق فجنحوا لحبس الصوت فيه وإخراجه من غير محله، وهو حافة اللسان مع ما يحاذيه من الأضراس العليا، ذهبوا به إلى أصول الثنايا العليا فخرج عندهم كالدال المفخمة أو ما يقارب الطاء المهملة. فعلى هذا بين الناظم رحمه الله في البيت الأول الفارق بين الحرفين، وهو بالمخرج وصفة الاستطالة عند قوله والضال باستطالة ومخرج ميز من الضاء. ثم الناظم رحمه الله لم يكتفي بهذا، فأخذ يعدد الكلمات الضائية وحصرها في 7 أبيات وعددها 30 كلمة، وجمعها في القرآن الكريم 843 موضعا إن لم نعد بضنين. وحصرها الناظم رحمه الله لقلتها عن ما ورد في القرآن الكريم بالنسبة للكلمات التي بالضاد، فهذه فائدة قدمها لنا الناظم رحمه الله كجمع للكلمات الضائية سواء كانت للقارئ أو الكاتب. وعليكم السلام ورحمة الله، حيا الأخ أبو النور. وبعد إنهائه من سرد الكلمات الضائية بين القاعدة التي أسسها من خلال ما سبق، فعلينا أخوتي الكرام تطبيقها، وهو قوله رحمه الله وإن تلاقي البيان لازم أنقض ظهرك يعو الظالم. فكأن كلام الناظم في هذا البيت أخوتي الكرام تأكيدا وتعزيزا لما ذكر، فبدأ هذا البيت بالشرط فقال وإن تلاقيا، ومعروف أن إن أداة شرط، فبدأ بها وقال وإن تلاقيا. والألف في كلمة تلاقيا أخوة الكرام يعود إلى ماذا في كلمة تلاقيا؟ إلى ماذا تعود هذه الألف؟ نعم، فإذا لحرفي الضاد والضاء. نعم، فإذا والألف فيها للتثنية. نعم، يعود على كل من الضاد والضاء. والجواب للشرط هو البيان لازم، وإن تلاقيا البيان، وإن تلاقيا أي حرفا الضاد والضاء البيان لازم بينهما، أي بيان الفرق بين الحرفين لازم وواجب. فلو سأل سائل بما نفرق أو كيف يتم التفريق بينهما، كيف نفرق بين هذين الحرفين، فماذا نرد عليه إخوتي الكرام؟ كيف نفرق بين هذين الحرفين؟ نعم، بارك الله فيكم، أنتم معي إن شاء الله. بالاستطالة وكذلك نعم بالمخرج والاستطالة، بمخرج بالمخرج والاستطالة. نعم، فمخرج الضاد من حافة اللسان مع الأضراس العليا. أما بالنسبة للضاء فهي من رأس اللسان أو من الطرف الأمامي باتصاله بأطراف الثنايا العليا، فهناك فرق كبير وشاسع بين المخرجين. وكذلك من الفروقات في الصفات فهي في صفة واحدة وهي صفة الاستطالة. فإذا الجواب نقول ما ذكره الناظم في الأول وهو في قوله رحمه الله والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاء، فهذه هي عفوا الإجابة. وهنا أيضا لنا الحق في السؤال أخوتي الكرام على هل على القارئ التفريق بين هذين الحرفين حال التقائهما فقط لقوله وإن تلاقيا، هل فقط نفرق بين هذين الحرفين عند التقائهما؟ لا لا، نعم احسنتم، ولكن نعم دائما نفرق بينهما، احسنتما، نعم دائما نفرق بينهما. فإذا إن لم يلتقيا ليس علينا البيان إن أخذنا بقول الناظم في ظاهره، فكأنه يقول وإن تلاقيا البيان لازم، عليكم السلام ورحمة الله، ففي غير هذين ففي غير الالتقاء فليس علينا البيان. وهذا كلام أخوتي الكرام يعني ليس بصحيح، ولكن أقول والله أعلم شدد الناظم في حال التقائهما لكي لا يذهب لفظ أحدهما للآخر. عندما يلتقي هذين الحرفين تشديد الناظم رحمه الله، وعليكم السلام ورحمة الله على أخي الفيصل، شدد الناظم في حال التقائهما لكي لا يذهب لفظ أحدهما للآخر، وأن يجعل هذا تمرينا. البيت نعم ليس له مفهوم مخالف، نعم ليس له مفهوم مخالف، ولكن نقول إذا كان هذا ظاهر قول الناظم رحمه الله وإن تلاقيا البيان لازم، فهل نقول أخي أبو النور أن عند الالتقاء بين هذين الحرفين هو لزوم البيان أم لا؟ فقلنا لا، فلا علينا أن نبين هذين الحرفين سواء التقيا أم لم يلتقيا. نعم، ولكن الناظم عندما ذكر هذا هو تشديد منه رحمه الله لكي لا يذهب لفظ الضاد إلى الضاء أو العكس، فعلينا أن نفرق بينهما وأن نتمرن، وهذا هو تمرين أيضا للسان لكي يوضح الفرق بين المخرجين، وخاصة عند التقائهما يوضح عند القارئ وعند السامع الفرق بين هذين الحرفين، فنفرق بين المخرجين والاستطالة. فعلى القراء أن يخلصوا اللفظ ويفرقوا بينهما. ومن الأمثلة التي ذكرها الناظم رحمه الله هي في قوله أنقض ظهرك يعض الظالم، فعلينا أن نفرق بين هذين الحرفين كما هو ذكر في أمثلته رحمه الله، وإلا أن هناك أمثلة كثيرة كما تعلمون وردت في القرآن الكريم. من هذه الأمثلة بارك الله فيكم في قوله تعالى إن بعض الظن إثم في سورة الحجرات، عندما يريد أن نفرق إن بعض الظن، هناك من يقول إن بعض الظن يلفظها دالا وهذا خطأ فسوف يتغير المعنى، ومنهم من يلفظها إن بعض الظن، فهنا لم يحصل التفريق فأتى بهما بضائين. ومنهم من يقول إن بعض الظن فأتى بطاء فكل هذا أخوتي الكرام غير صحيح، فعلينا أن نلتفت إلى مخرج الضاد وإلى صفة الاستطالة بأننا لا نوصل اللسان إلى أطراف الثنايا العليا، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن يكون هناك في حرف الضاد استطالة ورخاوة، فمن القراء من منع هذه الرخاوة سبحان الله. فكنا مع أحد المشايخ فكنا نريد أن ينطق حرف الضاد، فعندما نطقها فقلنا له يا شيخ أين الرخاوة فيها، فعجز أن يأتي بالاستطالة، فكان يقول مثلا يريد أن يأتي ولكن لم يستطع. لماذا؟ لأنه لم يتدرب عليها ولم يأتي ولم يأخذها، ولم نقول أنه يعني تدرب أو أنه كان يريد أن ينطقها بالصحيح، ولكنه تعود على هذا فقال مثال ولا الضالين بهذه الطريقة، وأراد أن يأتي بالرخاوة بعدها فقال ولا الضالين، فحبس الصوت في رأس اللسان مع أصول الثنايا العليا ويأتي بهذا الصوت، فأيضا كان هذا غير صحيح، والله تعالى أعلى وأعلم. يعني لا نريد أن يعني نقول من المشايخ، ولكن يعني فهم يعني بعض المشايخ على قدرهم وعلى مكانتهم، ولكن عندما ينطق بحرف الضاد ينطقها بحرف الطاء أو قريب إلى الطاء أو الدال المفخمة، هذا لكي لا يذهب هذا الصوت إلى حرف الضاد إلى حرف عفوا الضاء. ونحن لا نقول بأن هذه الضاد ضائية، فهذا أيضا قول خاطئ، لأن هناك من علق على أن خروج الضاد التي فيها صوت يشبه الضاء فقال أنني آتي بها ولكن هي يعني كالضاء، فقال ولا الضالين، وكانت واضحة في قراءته، فأيضا لا نقول بهذا الأمر. فعلينا أن نركز على قدر الاستطاعة ولا بد من التمرين، فسبحان الله هذا الحرف من أصعب الحروف. ولذا أخوتي الكرام كل من يعني كتب في حرف الضاد قال أن هذا الحرف هو من أصعب الحروف. لماذا؟ لو كان نستطيع أن نقرأه ولا الضالين فليس هناك صعوبة، ولو كنا نقرأه ولا الضالين فأيضا ليست هناك يعني في اللسان ثقل وصعوبة، ولكن لأنه حرف صعب فلا يستطيع الإتيان به إلا من يتدرب عليه. نعم لابد هذا يعني ليس بقولي أن هذا حرف صعب، ولكن إذا قلنا أنه سهل وانطقه ولا الضالين بهذه الطريقة فسوف يعني سوف نغير الحرف إلى حرف آخر. فعندما أقول صعب علينا أن نأتي بصفات هذا الحرف وبمخرجه ونتمرن عليه قدر المستطاع، فإن لم نستطع هذا أمر آخر، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكن ننكر أن هذه الضاد ليس بحرف يعني يختلف عن باقي الحروف، نقول عنه أنه حرف الضاد هو ضاد بهذه الطريقة، أو نقول ضاء بهذه الطريقة ونعلم الناس بهذه الطريقة، لا، نقول أن هذا الحرف فيه استطالة ويخرج من هذا الموضع، ولكن هذا هو الصحيح، ولكني لا أستطيع النطق به نطقا صحيحا لأنه حرف صعب، فأعترف به ولا أكابر في يعني مخرج هذا الحرف أو في خروج أو في إظهار هذا الحرف. نعم، فعندنا كما قلنا أخوتي الكرام علينا أن نسجل هذه الآيات التي تحتاج إلى التمرين. ولذا الناظم رحمه الله يعني لذكائه رحمه الله، ولفطنته أتى بهذه الأمثلة التي فيها يعني تقارب في الخط، وفي تقارب الآن في الآيات بين هذين الحرفين، لكي يستمع القارئ الفرق بينهما ويركز على الحرف الأول دون أي نركز على الحرف الأول بمخرجه الصحيح والثاني من مخرجه أيضا الصحيح. فمن الأمثلة التي نأتي بها أيضا من غير ما ذكرها الناظم رحمه الله في قوله تعالى في سورة الأنعام: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، نلاحظ بعض الظالمين بعض الظالمين، الظاء هذه للظالمين التي في هذا الحس وهذا الصوت الظالمين، ولكن حرف الضاد لا هو حرف أقوى من حرف الظاء، فنقول بعض الظالمين. وأيضا مما ذكره الناظم رحمه الله لا يخفى عليكم في البيت: ويوم يعض الظالم، ويوم يعض الظالم. وهذا كما قلت لكم أن هناك فيه صعوبة في اللفظ، فعلينا أن نتمرن على الحرف وخاصة في مثل هذه المواضع. فهذا أخوتي الكرام أيضا دليل على أن هناك حس بين الحرفين، ولكن نؤكد على إخراج كل حرف منهما من مخرجه الصحيح. إلا أن هناك حروف خرجت من مخرج واحد والفرق بينهما في الصفات في صفة واحدة، مثال الزاي والسين اشتركا في المخرج والصفات، إلا أن الزاي مجهور والسين مهموس، وعلى هذا لم يفرقوا بينهما. لماذا لم يفرقوا بينهما ولكن فرقوا بين الضاد والظاء؟ أخوتي الكرام، لماذا لم يفرقوا بين الزاي والسين بما أنهما من مخرج واحد والصفات متشابهة إلا في صفة الجهر في الزاي وصفة الهمس في السين؟ هذا يعني يستدعي السؤال هنا. فلأن أخوتي الكرام نقول لأن ليس هناك شبه وحس متشابه بينهما بين الزاي والسين كثير، فلذا وجب التفريق بين الواد والضاء لما فيهما هذا الحس الذي لا أظن أن ينكر. فهذا بالنسبة لقول الناظم رحمه الله: وإن تلاقي البيان لازم. وهنا أخوتي الكرام عند هذه القاعدة نأخذ أيضا يعني في التقاء بعض الحروف التي يكون البيان لازم بينهما كاللام المرققة واللام المفخمة. لا يوجد صوت؟ موجود الحمد لله. نعم، مثال مثلا كلمة على الله، على الله، هنا كذلك التقيا اللام المرققة واللام المفخمة، فعلينا أن نرقق اللام المرققة ونفخم اللام المفخمة، لا نفخم الاثنين، لا نقول على الله على الله، وهذا كثير ما نسمعه. نعم أخي شرف، بلا شك أن هناك يعني صعوبة في التفريق بينهما، فلذلك ركز العلماء، نعم ركز العلماء على الاتيان أو التفريق بين هذين الحرفين. نعم نعم، بخلاف السين والزاي، أحسنت، السين والزاي يعني ليس هناك يعني شبه بينهما أو ليس هناك صعوبة في التفريق بينهما. لماذا وجدت هذه الصعوبة في الضاد والظاء ولم توجد في السين والزاي؟ هذا أيضا محل سؤال. نعم، فإذا أخوتي الكرام قلنا أن علينا أن نجتهد في إخراج هذا الحرف من مخرجه الصحيح، ونأخذ بماذا؟ نأخذ بما قاله العلماء في مخرج هذا الحرف، حرف الضاد، وهو من حافة اللسان، وأيضا بصفة الاستطالة وصفة الإطباق والصفات التي فيها صفة الرخاوة وغيرها من الصفات، فعلينا أن نعمل بها. فهناك من يقول أن القراءة مشافهة، ونقول نعم هذه القراءة مشافهة لا شك فيها، وهو الأصل المشافهة. فيقول إذن هذه الأمور التي كتبت الآن بأن فيها هذه الصفة صفة الرخاوة وصفة الاستطالة، هذا أمر أتى بعد المشافهة، بعد عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد الصحابة وبعد التابعين. فأول من كتب في هذا كما تعلمون هما النحاة، وهو سيبويه والخليل بن أحمد الفراهيدي، هما أول من كتب في مخارج هذه الحروف وهذه الصفات. ألم يكتبوا في حرف الضاد الاستطالة؟ ألم يقولوا بخروج هذا الحرف من حافة اللسان؟ ألم يقولوا أن الضاء تخرج من رأس اللسان أو من طرف اللسان الأمامي مع أصول الثنايا العليا، مع أطراف الثنايا العليا عفوا؟ فقالوا بهذا، وهم أقرب لعهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة والتابعين، فلماذا لا نأخذ بقولهم؟ فإن كانت هذه الأمور المكتوبة الآن أمامنا في الكتب ليست بصحيحة، فإذا لا نأخذ بهذه الكتب ونضربها بعرض الحائط، ولكن هذا قول غير صحيح مما سمعنا من بعض المشايخ فيقولون هذا. ولما؟ لأن يعني لا يعترفون بنطق هذه الضاد بهذه الطريقة، أو يعني أنا يعني لا أقول بأنني ممكن أن هذه الضاد التي أنطقها هي الصحيحة 100%، ولكن أقول إن شاء الله هي يعني أحاول أن أقربها للصحيح، ولكن لا أنطقها ضاء ولا أنطقها طاء ولا أنطقها دالا ولا أنطقها لاما ولا أنطقها زايا مفخمة. وهذا كله عرض يعني تعرض له الإمام ابن جزي رحمه الله في كتابيه التمهيد والنشر. ثم بين الناظم رحمه الله في قوله وانطر مع وعظت مع أثوتم وصفها جباههم عليهم. هنا طبعا تقرأ أثوتم بالصلة وعليهم بالصلة في البيت. هنا أيضا لو تأملنا في قول الناظم رحمه الله بعد ما أتى وإن تلاقي البيان لازم أنقض ظهرك يعو الظالم، قال وانطر. توقفت عند هذه الكلمة، لماذا أتى بها الناظم رحمه الله؟ لماذا أتى بهذا المثال بالذات وخص الناظم رحمه الله هذا المثال، وإلا أن هناك حروف كثيرة فيها حرف الضاد، لماذا أتى بمثل هذه الكلمة؟ فتساءلت في نفسي، فأحسنت نعم، لأن هناك من ينطق هذا الحرف بالطاء، فعندما ينطق بالطاء أختنا الشفاء أخواتي الكرام ماذا سيفعل القارئ؟ بلا شك أنه سوف يقرأ بطاء واحدة مشددة أي بالإدغام، وهذا لا شك فيه. نعم إن قرأ هذه الضاد قرأها بأصول بأصول الثنايا العليا، أي وصل لسانه إلى أصول الثنايا العليا، فلا شك أنه سوف يقرأها بالإدغام. وأنا أقول الكل يجرب الآن، من يستطع أن يقرأها بخروجها عن أو التفريق بينها وبين الطاء من غير إدغام، فأقول أنه بإذنه تعالى أنه استطاع أن يقرأ الضاد الصحيحة، ولكن ليس بضاء، لا يقول واضطر، هذا أيضا خطأ فاحش لما ذكره الناظم قبل قليل، ولكن الآن بدأ يفرق بينها وبين الطاء أيضا، فلا نقول وض ما نسمعه كثيرا من القراء فيقول وضر بهذه الطريقة، فعليه أن يتلطف بهذه الضاد ويخرجها صحيحة مستطيلة رخوة من حافة اللسان، لا يوصل فيها اللسان إلى أصول الثنايا العليا، لكي لا تكون أو لا تكون هذه الكلمة بطاء واحدة مشددة والضرة. فعليه أن ينطق بهذه الطريقة إن شاء الله، والضرة والضرة. وهناك من التنبيه الذي ينبه عليه أيضا، هناك من يأتي بالسكت، يأتي بالسكت على حرف الضاد فيقول والضرة بهذه الطريقة، يحسب أنه أتى بالضاد الكاملة، وإنما هو ماذا فعل؟ حبس الصوت، وحبس الصوت ليس من صفات هذا الحرف، فلا بد أن يرخي الصوت، أن يجري الصوت فيه، وكذلك تحرك اللسان من أول الحافة إلى نهاية الحافة إلى مخرج اللام ويقف هنا اللسان، فإن واصل فيه فأصبح عنده ضاء أو طاء، فعليه أن يلاحظ هذا أيضا، لا سكت ولا حبس ولا إيصال هذا الحرف إلى الطاء، فيقول والضرة وليس والضرة وليس والضرة. نعم. ثم بين الناظم رحمه الله في الكلمة التي تليها قال مع وعرت، وهذه الكلمة أيضا من تنبيهات الناظم رحمه الله ومن تحذيراته على عدم إدغام الضاء في التاء، لأن من المعلوم أخوتي الكرام أننا ندغم الطاء في التاء، الطاء تدغم في التاء، وهذا من المعروف ومن ما أخذنا سابقا وبين الإطباق في قول الناظم رحمه الله عندما تكلمنا، وبين الإطباق في أحطت مع بسطت والخلف، وبين الإطباق من أحطت مع بسطت والخلف بنخلكم وقع، الطاء تدغم في التاء إدغاما ناقصا، ولكن الضاء لا تدغم في التاء أبدا، ولو كان هناك قول شاذ أخوتي الكرام أو قرئ في الشواذ ولكن لا يؤخذ به، هناك من قال بأنه قرئ إدغام الضاء في التاء في الشواذ في القراءات الشاذة، ولكن نقول هذه القراءة إن كانت شاذة فلا نأخذ بها ولا نقرأ بها، فإذا علينا بإظهار هذه الضاء ضاء صحيحة عند التاء وعرت وعرت. وهناك أمثلة كثيرة بارك الله فيكم، لكن لا أريد أن أطيل لكي يتسع لنا المجال إن شاء الله في القراءة برواية السوسي بعد الانتهاء من هذا البيت. ثم أيضا بين الناظم رحمه الله كلمة وردت الضاد بعدها التاء، كما ذكر الضاء بعدها التاء فأتى أيضا بالضاد وبعدها التاء أيضا لنفس السبب، لعدم إدغام لعدم إدغام حرف الضاد في التاء، مع أثرتم وخرتم، لابد من إظهار هذه الضاد عن التاء، فإذا قلنا ب كما ينطق بعض القراء أن هذه الضاد يقربها إلى الطاء، فسوف أيضا يدغم هذه الضاد في التاء، فيقول أفضتم أفضتم، وهذا خطأ وهذا خطأ. نعم. فإذا هناك أمثلة كثيرة أخوتي الكرام علينا بالتمرين عليها، وهناك كلمات أيضا وردت في القرآن الكريم، يعني وردت بتكرار الضاد، مثال مثلا واغمض من صوتك واغمض من صوتك، لا نقول واغضض من صوتك ولا نقول واغضض من صوتك، فنلاحظ مثل هذه الكلمات. ومعنا أيضا في سورة القيامة كما تعلمون أخوتي الكرام في قوله تعالى ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فلا بد من التفريق، فإن لم نفرق فكيف تكون أن يكون الفرق في المعنى بين الأولى أنها من الحسن والجمال، والثانية هي من رأي العين إلى ربها ناظرة. نعم، فهناك أمثلة كثيرة، فعليكم أخوتي الكرام أن تتمرنوا عليها. يعني كان بودي أن اليوم أيضا نأخذ حصة في تمرين في التمرين، يعني كل أخ يقرأ معنا هنا يعني يبدأ ببعض الأمثلة يطبقها ثم يبدأ في القراءة، فإن يعني كان هناك وقت إن شاء الله سوف نفعل هذا، وإلا يعني تتمرنون إن شاء الله على مثل هذه الكلمات. ثم قال الناظم رحمه الله: وصفها جباههم عليهم. هنا نلاحظ أخوتي الكرام في قول الناظم رحمه الله وصفها، أي يقصد ماذا؟ يقصد الهاء، وهنا قصر هذه الهاء، هي الأصل فيها الهمز، وصفها بالهمز، ولكن قصرها للوزن كما تعلمون. فعلينا أخوتي الكرام أن نصفي هذه الهاء، وخاصة إذا اجتمعت مع هاء مثلها. وما معنى وصفي أخوتي الكرام؟ ما معنى الصفاء وصفي؟ كيف نصفي هذه الهاء؟ وصفي ماذا يعني قول الناظم وصفي؟ وخلص، نخلص ماذا؟ النقاوة، أحسنتم، نعم نعم النقاء، نعم، وهي نعم نميز، والنقاء هي حقيقة بمعنى النقاء، أن يعني تكون يكون في صوت هذه الهاء نقاوة، وهي مأخوذة من مثال من الاصطفاء، الصفي من كذلك الاصطفاء، نعم أخذت يعني نقى أو ينقي هذا الأمر. فعلينا أن ننقي هذا الصوت، صوت الهاء، كيف ننقيه؟ كيف ننقيه؟ فهنا الناظم رحمه الله يبين لنا وصفها جباههم عليهم. فيقولون الشراح والعلماء بأن هذه الهاء هو حرف ضعيف كما تعلمون أخوتي الكرام، فإن لم نهتم بهذا الحرف سوف يتغير. كيف يتغير؟ يتغير أخوتي الكرام إلى الهمز. نعم هو حرف خفي وضعيف، أحسنت أخي ترتيل، هو حرف خفي وضعيف، فإما أنه يختفي فيقول جباههم، سوف يختفي هذا الحرف، أو عليهم سوف يختفي هذا الحرف. فعلينا أن ننقيه ونصفيه. الصفاء أخوتي الكرام أن نصفيه من صوت الهمزة، من صوت الهمزة. صوت الهمزة أخوتي الكرام من المعروف أن هناك همزة تسمى بهمزة مسهلة، وهذا يعني ما أراه في شرح هذا البيت، أن هناك من يقرب هذه الهاء إلى الهمزة المسهلة، لأن الهمزة قريبة من الهاء، والهاء حرف بعيد ويحتاج إلى الهواء، فمنهم أو من القراء وخاصة ممن يقرأ بمثلا يأخذ يعني يريد أن يقرأ كثيرا بنفس واحد، أو أنه يقرأ أحيانا بمرتبة التحقيق فيحتاج إلى هذا النفس، فماذا يفعل؟ فلا يصفي هذه الهاء ولا يخرج هواؤها، وإنما يعطيها كالهمزة المسهلة، فيقول جباههم، جباههم بهذه الطريقة، أو عليهم. وهناك أمثلة كثيرة طبعا وردت في التقاء الهائين، وجوههم يقرأها هكذا، وجهها، وعليه أن يصفيها، جباههم، وجوههم، وجهها، أمثلة كذلك، إلهه، وكذلك لو كانت من كلمتين إلهه هواه، عليه أن يأتي بهذه الهاء صافية، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله شيخ علي حياك الله أخي الحبيب. نعم الله هو، نعم الله هو، نعم. وهناك طبعا من يدغم هذه الهاءات كالسوسي رحمه الله، كذلك فيها تصفية، فعلينا أن نصفيها حتى لو أدغمت. نعم تقبل الله طاعتك أخي الحبيب، وحج مقبول وذنب مغفور إن شاء الله. عندما نقول فيه هدى حتى في حالة الإدغام علينا أن نصفي هذه الهاء بخروجها صافية لا يشوبها شائب، وهو الهمز المسهل. ولذا عندما تفكرت أيضا أخوتي الكرام في من يخرج الهمز المسهلة يخرجها هاء، يخرجها هاء، فهذا من عدم أخوتي الكرام الاكتراث والاهتمام بالهمزة المسهلة، فقربت إلى الهاء القريبة. عليكم السلام ورحمة الله. فقربت إلى الهاء التي تقاربها، فهذا أيضا خطأ. لا نأتي بالهمزة المسهلة هاء ولا بالهاء همزة مسهلة، فعلينا أن نثبت ما فيها من صفات ومن كذلك ضعف في هذا الحرف، لا نقويه أيضا بالخلاف إلى هذا الأمر، لا نأتي به بقوة كما يفعله البعض، يقول مثلا جباههم، جباههم، يعني كما يقول شيخنا، يعني تخرج عنده عروق الرقبة بقراءته بمثل هذه القراءة، فعليه أن يتلطف في القراءة، وعليه أن يعطي الحروف حقها، وإن كانت مفردة كما في قوله رحمه الله عليهم أيضا إذا التقت، وإذا التقى قبلها حرف الياء، أخوتي الكرام علينا أن نحافظ على صفاء هذه الهاء ونقاوتها بأن لا تخرج كالهمزة المسهلة في قوله تعالى عليهم لديهم فيهم ومثل هذه الكلمات، علينا أن نصفي هذه الهاء لكي لا تشتبه بهمزة مسهلة أو تضيع هذه الهاء، كما قال الأخ قبل قليل ترتيب بارك الله فيه، قال أنه حرف خفي، وفعلا هو حرف خفي ضعيف بعيد المخرج، صفاته ضعيفة، هو من أضعف الحروف العربية مع حرف الفاء، فعلينا أن نركز على هذه الهاء بصفائها ونقاوتها. هذا أخوتي الكرام والله تعالى أعلى وأعلم فيما ورد معنا في هذين البيتين، وإن شاء الله في الدرس القادم بإذنه تعالى سوف نبدأ في أحكام النون والميم المشددتين والميم الساكنة. فهل هناك سؤال أو استفسار أو إضافة أو زيادة على ما أخذنا في هذا الدرس أخوتي الكرام؟ فإن وجد تفضلوا، وإن لم يوجد سوف نواصل إن شاء الله الآن القراءة في الساعة المتبقية برواية السوسي، كما تعودنا أن نأخذ ساعة للشرح وساعة للقراءة. نعم أخوتي الكرام، إن كان هناك أمر، سؤال أو استفسار أو إضافة أو تعقيب، إن أراد الكتاب فليكتب، وإن أراد المايك سوف نعطيه إن شاء الله، وإلا نبدأ بالقراءة إن شاء الله مما توقفنا عنده. يذكر لنا الأخ آدم بارك الله فيه أين توقفنا في آخر الدرس في رواية السوسي. من سورة النساء الآية 59 159 إن شاء الله 159 خير إن شاء الله. نعم أخوتي الكرام، إذن ليس هناك أي أمر عند الأخوة في درس اليوم، فإن شاء الله ننتقل إلى القراءة برواية السوسي. وقبل الانتقال كذلك أتلو عليكم بعض أبيات ما ورد عند الإمام السخاوي رحمه الله في معرفة أيضا الضاد. قال: والضاد عال مستطيل مطبق، جهر يكل لديه كل لسان، حاشا لسان بالفصاحة قيم، ذرب لأحكام الحروف معاني، كم رامه قوم فما أبدوا سوى لام مفخمة بلا عرفان. ميزه بالإيضاح عن ضاء ففي أضللن أو في غيظ يشتبهان. وكذاك محتضر وناظرة إلى ولا يحض وخذه ذا إذعان. وأبنه عند التاء نحو أفضتم، والطاء نحو أضطر غير جبان. فهذا رحمه الله يذكر في ما أيضا ذكره الإمام ابن الجزري رحمه الله جميعا.